سؤال آخر يا شيخ. بالنسبة ما تسمى الناموسية اللي تعمل على الكهرباء تقتل الناموس، حكمها يا شيخ؟ حكمها لا بأس بها. جائز؟ جائز نعم. ولو كانت يعني تقتل بالحرق؟ لا، هي تقتل بالصعق بارك الله فيك. بالصعق؟ نعم. جزاك الله خير يا شيخ. في وأنت أثابك الله. أثابك الله. السلام عليكم. أثابك الله. ما المكالمة؟